بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بصفات المعاني، وذكرنا منها صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة. واليوم نتابع في صفات السمع والبصر والكلام. نعم. السمع والبصر، وسادسهما أو وسادسها السمع وسابعها الإبصار، يعني البصر. فقد أطلق اسم المسبب وأراد أبلى في الكلام. الكلام، وخامس صفات المعاني كلامه تعالى. طبعا الكلام أخواني الله عز وجل هو كلام نفسي، ليس كلاما لفظيا. الألفاظ تدل على الكلام النفسي، فكلام الله تعالى كلامه النفسي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، هو آمر بها وناه منزه هذه الصفة عن الصوت وعن الحرف وعما يشبه كلامنا. إذا معنا صار عن الكلام إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون نفسيا. فالكلام الذي نثبته لله تبارك وتعالى هو الكلام النفسي، وأما الكلام اللفظي فإنه في حق الله تبارك وتعالى محال. وإنما يخلق ربنا عز وجل الألفاظ مثل القرآن الكريم مثل الذي نقرأه لينزله علينا ولنفهم من خلاله المعاني من كلام الله النفسي التي أراد الله أن يطلعنا عليها. نعم. وهو صفة أزلية نفسية ليست بحرف ولا صوت، تدل على جميع المعلومات. هذه إخواننا احنا كل الدروس شرحناها مفصلة في شرح أتحاف المريد، نعم تذكرون أن كلها فصلناها، حتى لا نعيد الشرح إن شاء الله تعالى. هذا كله شرحناه مفصلا في شرح إتحاف المريد. الآن نمر على المسائل ونشرحها شرحا مختصرا لأننا فصلناها هناك إن شاء الله. نعم. السمع والبصر، وسادسها السمع وسابعها الإبصار، يعني البصر. فقد أطلق اسم المسبب وأراد السبب مجازا. الإبصار مسبب، سببه البصر، فصفة البصر سبب للإبصار. نعم. يدل على مراده أن الكلام في المعاني، وكذا ما يأتي في التعلق، ولو قال ثم البصر لكان أوضح. والسمع والبصر صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافا تاما. إذن السمع صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها انكشاف الموجودات. إذن السمع والبصر تكشف الموجودات، فالسمع والبصر يكشفان الموجود، هذا من جهة السمع وهذا من جهة البصر، فالمتعلق واحد وهو الموجودات، لكن جهة التعلق مختلفة، فهنا من جهة السمع وهنا من جهة البصر. نعم. والانكشاف به ما يغير الانكشاف بالعلم. العلم أيضا صفة كشف، فنقول الكشف الحاصل بالعلم يغاير الكشف الحاصل بالسمع ويغاير الكشف الحاصل بالبصر. نعم. كما أن الانكشاف بإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرى. ثم فرع على صفات المعاني في الجملة، إذ التفريع إنما يظهر على الأربعة الأول. قوله فهو الإله أي المعبود بحق، يعني إذا كان الله حيا قادرا عاليا مريدا فهو الإله، يعني الألوهية تستلزم هذه الصفات. نعم. الفاعل المختار أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، لأن الفعل بالاختيار يستلزم القدرة والإرادة والعلم والحياة. وأما السمع والبصر والكلام فإننا نثبتها بالدليل النقلي لا بالدليل العقلي، كما قال بالجوهرة بذي أي بهذه الصفات الثلاثة أتانا السمع. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا أنه فاعل بالطبع أو بالعلة. لا أنه فاعل بالطبع، يعني ليس الله طبيعة تصدر عنه أفعاله بالطبيعة، ولا أنه علة تصدر عنه الأفعال بالتعليل. وقد مر معنا في الدرس الماضي شرح الفرق بين الطبع وبين التعليل. نعم. خلافا للفلاسفة الملعونين الذين قالوا بالطبع أو بالعلة، وكلاهما مذهبون مكفر. نعم. ولذا قالوا بقدم العالم، لأن العالم معلول لعلة قديمة، هم قالوا الله علة والعالم معلول، وقالوا إن المعلول قديم بقدم علته، فقالوا العالم قديم لا بداية له لأن علته قديمة، وهذا كلام كله غير صحيح. نقول لا، الله ليس بعلة، الله خالق بالاختيار، والعالم مخلوق لله بالاختيار، والمخلوق حادث والخالق قديم. نعم. لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية، وهو مذهب باطل وكفر صراح. ومما يدل على بطلانه تنوع العالم إلى أنواع مختلفة، لأن العلة الواحدة لا ينشأ عنها إلا معلول واحد، فتنوع المخلوقات دليل أن الله قادر مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما لو كان علة كان ينبغي أن تصدر المخلوقات كلها بصفة واحدة. نعم. فبعضه جماد وبعضه حيوان وبعضه ظلمان وبعضه نوران وبعضه حلو وبعضه مر إلى غير ذلك، كما أشار له الكتاب العزيز في كثير من الآي، قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا يشير إلى أن هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء، إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شيئا واحدا غير مختلف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ولكن من يضلل الله فما له من هاد. ومما بنوه على مذهبهم عدم المعاد الجسماني، وقد زخرفوا مذاهبهم بشبه ظنية خيالية. الفلاسفة ينكرون حشر الأجساد ويقولون فقط بحشر الأرواح وأنها تنعم باللذات المعنوية. نعم. وهذا طبعا من أسباب كفرهم. نعم. وقد زخرفوا مذاهبهم بشبه ظنية خيالية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. هو المشكلة يعني لو كانت ظنية لما كانت سرابا، الظن إخواننا يغلب فيه الحق، لكن لا، ما في جزم. نعم. فنقول شبهة، إذن هي دون الشك، يعني هي وهم أو ربما كذب مختلق، أما الظن لا يكون شبهة. نعم. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فضلوا وأضلوا، حتى ظن كثير من الناس أن هذه الزخارف علم، بل فضلوا المتمسكين بها على علماء الشريعة. سبحان الله. وهذا من غباء بعض الناس، أنهم يخدعون بالصور وبالأدلة المزيفة. الآن بزماننا نخدع الآن بإيش؟ بالشهادات. نعم. نخدع الآن بالمصطلحات الأجنبية، لما إنسان بيساوي محاضرة وبيتكلم بإيش؟ بالكلمات الأجنبية التي ربما لا يفهمها كثير من الناس. نعم. فبيسمعوا النقلك والله عم يحكي ما عم نفهم يا أخي، كأنه هذا بده يفهم. يعني إذا كان مثلا شيء ما فهمته مو معناه والله أنه الزلمة عالم، لا، قد يكون عالم علمه عالي جدا وأنت إنسان مثلا ما عندك هذا العلم ممكن، لكن ممكن أيضا يكون عم يحكي كلام خطأ مو صحيح. نعم. أنا سمعت مرة يعني لقاء في مع يعني بعض الباحثين عم يتكلموا عن الشعر الصوفي. نعم عم يتكلموا عن الشيخ محي الدين العربي وعن شعره الصوفي عم يمدحوه يعني هن. فأكثر من ثلاث أرباع الساعة أنا عم أسمع سبحان الله عن شعر كذا والعقيدة عند الشيخ محي الدين العربي، أنا ما عم أفهم شو عم يحكوا. يعني أنا أستاذ عقيدة مثلا ما عم أفهم شو عم يحكوا، لك شو الحكي عم يحكي كذا. بالنهاية آخر الحلقة توصلوا إلى كلمة قال: فإن الشيخ الأكبر كان مشبها ومنزها في آن واحد. تخالوا فهمنا عليكم لا، كان مشبها ومنزها في آن واحد. شو ما طبقها هاي هلا يعني بسمع الآن إنه شيء عن أثناء اللقاء إنه كان الشيخ له إله قد صوره في ذهنه، هو إله خاص له. شو هالكلام هذا؟ هذول إخوانا جماعة اللي بيدرسوا الدراسات الاستشراقية أو اللي بيدرسوا الآن الشعر الصوفي على أنه أدب بيتكلموا كلام خارج العقيدة نهائيا وكله غير صحيح. نعم. كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. وليعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة. احنا الآن إخوانا ابتلينا بشيء، إنه لما إنسان منا بيساوي محاضرة بيقول لك قال الإمام الغزالي، قال الأشعري، قال مثلا النووي أو ما شابه ذلك، بنظنه إنسان تقليدي. إيه نعم. بس لما بيجي الآن بمحاضرته بينقل عن فلاسفة من الغرب والقدامى والمحدثين وكذا، ما شاء الله والله مطلع عجيب. يعني أساطين العلم عندنا كلامهم يعني تقليدي، وأولئك المخلطون كلامهم صار اطلاع وما شابه ذلك. تصوروا إخواننا على هذا الخلط اللي احنا فيه هلأ. الآن هلأ إذا إنسان إناله مثلا إنه والله هذا كلام ذكره الغزالي يعني لا يلقي له بالا، لو قلنا له ذكره فلان من العلماء الغربيين إنهم بيحترموا بيعتبرون هذا علم. طب أنت الآن يا ترى لو نظرت إلى علماء الغرب إلى فلاسفة الغرب ماذا قالوا عن الغزالي؟ تكلموا عنه أعلى كلام إخوان، أعلى كلام فعلا. يعني تكلموا عنه أعلى كلام سبحان الله. بس نحن بأن إخوانا لا نعرف قدر علمائنا. لماذا؟ لأننا غيبنا عن تاريخنا إخوانا وعن تاريخ علمائنا. خدعنا أنه والله يقال فلان الدكتور كذا رئيس هيئة كذا مستشار كذا تذكر له هذه الألقاب أنه هذا شغلة كبيرة. بينما شو منقول؟ قال الغزالي. فكر الغزالي إنسان عادي. كل عصر يا إخواننا له طبيعة مصطلحات. في تلك العصور ما كان في عندهم هذه الألقاب وما شابه ذلك، ما كان في موجود الأمر هذا. أما الآن بعصرنا هلأ سبحان الله تلاقي إنسان بيكون لسه أول الطريق يعطى ألقاب أشكال وألوان. أما في الأمة الإسلامية ما كان هيك أبدا، ما كان هيك. أنا حدثنا سبحان بعض مشايخنا أنه مرة ذهب إلى يعني بعض الدول الأجنبية، فلما دخل عند بروفيسور في الفلسفة نعم، فسبحان الله طلع بمكتبته تفاجأ أنه رأى كتب الإمام الغزالي نعم سبحان الله. فسأله أنه يكتب هذا، قال له هذا للإمام الغزالي، وصار يثني عليه هو. قال له هذا كتاب عندنا في دمشق نقرأه، هذا الكتاب نقرئه عندنا. ما صدق أنه بدمشق تقرأ كتب الغزالي، ما صدق. بروفيسور هناك ما صدق أنه تقرأ كتب الغزالي في سوريا هنا. قال له والله أنا عندي درس بقرأ هذا الكتاب الأحياء وكتاب كذا وكذا نقرأه عندنا في دمشق. بس سبحان الله إخواننا العجيب، شبابنا إخواننا الآن لا ينتبهون لهذه يعني الزلة حقيقة. هذا شيء خطير. نحن الآن يا إخواننا عندما ننقل عن علمائنا، علماؤنا كانوا أساطين في العلم، بس نحن لا نعرف قدرهم. لما أنا أقول إخواننا عن الإمام مثلا الأشعري، مين الإمام الأشعري؟ أنت عم تقول اسمه هيك بلسانك أشعري، لكن أما عملي انظر من هو، شوف ترجمته، شوف علومه. طيب أنت الآن تتكلم عن الإمام مثلا النووي أو الإمام الحجر العسقلاني أو تتكلم عن فقهاء الأمة، تطلع كل واحد منهم كان علامي، كان جبل من علم إخواننا. بعدين ما كان في عندهم علم مجتزى، كان علم موسوعي. هلا طلع الآن مثلا حاشية ابن عابدين، هذا كتاب فقه بتلاقي فيها من فوائد البلاغة والمنطق والنحو والأصول ما لا تراه في مظانه أحيانا. هذا العلم الموسوعي إخواننا الذي يكون إنسان متمكن في علوم متعددة. لكن لسوء الحظ يا إخوان نحن الآن نختزل حتى في كتبنا، حتى في علومنا، حتى في مطالعاتنا نختزل. نعم. وليعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة. طبعا، وخاصة خاصة إخواننا إمتى؟ إذا فعل ما يفعله بعض الناس أنه يقرأ عقائد الغير من غير أن يتمكن بعقيدته، فيعم يخوض بكتب أنه لازم طالب العلم يكون مطلع. لو لازم يكون مطلع، نعم، بس أول شيء طلع على إيش؟ على عقيدته أولا. طيب كيف تخوض أنت غمار هذه العقائد الأخرى من غير أن تكون متمكن بعقيدتك؟ لك والله الحمد لله قرأنا كذا وكذا، لك يا أخي ما قرأته لا يؤهلك للخوض في غمار هذه المسائل. مثل الإنسان سبحان الله إخوانا بيطلع على الكتاب المقدس الإنجيل، إيه نعم، هو القرآن ما أتقن قراءته، لك والله لازم نطلع أخي على ما عند الغير وما عندنا. يعني نحن الآن قراءتنا تشهي وليس منهج علمي. نعم. أقلها كثرة التشكيك والوسوسة التي تجره إلى الابتداع أو الكفر والعياذ بالله تعالى. فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم، على أن المطلوب من العبد إنما هو عبادة الله اعتقادا وعملا. شو عم تقرأوا؟ درس توحيد، يعني شغل دروشان، درس فلسفة، شغلة كبيرة هيك مصطلح أخوان الناس اليوم. طيب قل له طب تعال اقرأ لنا العقيدة الإسلامية الآن وانظر إلى قوة أدلتها، شيء عجيب. لذلك يا إخواننا حقيقة غياب المناهج العلمية اليوم عن مساجدنا جعل الناس تضعف ثقتهم بدين الله عز وجل، بينما عندما يقرأ الإنسان هذه المناهج العلمية ربما بعض مسائل لا يفهمها، لكن سوف يقع في قلبه ونفسه قوة هذه المسائل، وأننا لا ينبغي أن نعيبها لأننا أمام جبل من العلم ينبغي أن نحترمه. العلم الشرعي إخواننا ما هو علم بسيط، لذلك لا يناله إلا الفحول من الرجال. نعم. لينجو من النار في الآخرة. والعلم من حيث إنه علم لا ينجي من عذاب الله ما لم يعمل به. نعم. والعبادة المطلوبة شرط صحتها العلم، فينبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العمل، وهو العلم الشرعي، وهو ثلاثة أنواع: علم أصول الدين، وعلم الفقه، وعلم التفسير، وما يتصل بذلك من آلاتها كعلم النحو والمعاني والبيان، بخلاف علوم الفلاسفة فإنها باطلة إن سلم صاحبها من الضلال، وإلا فهي عين الوبال. نعم، علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم النجوم فذلك جائز، على أن لا نسلب أن هذا من علم الفلاسفة، بل هو من الشرعي، بدليل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يعني ندرس النجوم والأفلاك وما شابه ذلك لنتوصل بها إلى الله عز وجل، أما إذا كانت هي المقصد فإننا ربما يعني أكثرنا فيها العلم ولم توصلنا إلى معرفة الله تعالى. مثل الآن العلم المعاصر يدرسون الفلك ليخضعوه إلى مصالح الدنيا، لا بأس، لكن المشكلة أين أنهم حجبوا بهذا القصد عن أن يصلوا من خلال هذا العلم إلى معرفة الله تعالى. نعم. والإذن بالطب مشهور في السنة. وليعلم أن هذه الصفات السبعة هي المتفق عليها بين القوم: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، المسمات بصفات المعاني. نعم. فلذا اقتصرت عليها ولم أزد ما زاد بعضهم من صفة الإدراك. يعني قال بالجوهرة فهل له إدراك أو لا خلف، وعند قوم صح فيه الوقف، طالما أنها لم يتفق عليها لم يذكرها الدردير في خريدته. ولأن الحق فيها الوقف، ولم أذكر الصفات المعنوية اللازمة للسبع المعاني، وهي كونه تعالى عالما، وكونه حيا، وكونه تعالى قادرا إلى يعني آخره. يلزم من ثبوت القدرة لله تعالى وقيامها بالذات الله، يلزم كونه قادرا، فالكون قادرا لازم لقيام القدرة بالذات، والكون عالما يلزم من قيام العلم بذاته تعالى. نعم. لأن الحق ما ذهب إليه إمامنا إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه من أنها ليست زائدة على المعاني، يعني ليس لها مدلول آخر غير مدلول المعاني، وإنما هي أمور اعتبارية، وهي قيام صفة القدرة بالذات، قيام صفة العلم بالذات، قيام الصفة من صفات المعاني بذات الله عز وجل هو الصفة المعنوية. نعم. بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات، لا أن لها ثبوتا في الخارج عن الذهن بناء على نفي الحال. أما القدرة شيء موجود ثابت في الخارج يعني في الواقع، أما الصفات المعنوية هي موجودة في الذهن المعتبر يعني في الذهن فقط، أما في الواقع لا وجود لها إلا على قول من قال بالحال، إنه هي عبارة عن رتبة بين الوجود والعدم، فالصفات المعاني موجودة، والصفات السلبية عدمية، والصفات المعنوية هي أحوال رتبة بين الوجود والعدم. نعم. وأنه لا واسطة بين الموجود والمعلوم. والمعدوم. والمعدوم. بالدال. نعم. وأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. بيان تعلق الصفات. طيب نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله يا رب العالمين.